من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لقد تنزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر، الخارجين عن طاعة الله ورسوله، المقدمين لأهوائهم وآرائهم على شرائع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه ويتعاظم خطبه لمن يظهر الإيمان ثم يرتد على عقبيه، فأرشده الله تعالى ووعظه وسلاه ألا يحزن على أمثال هؤلاء، ثم بين له السبب الموجب لعدم الحزن عليهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء لم يؤمنوا أصلا، إن الذين يمكن أن يحزن القلب عليهم من آمن فعلا ظاهرا وباطنا ثم انقلب على عقبيه، وهذا لا يقع في الغالب، لأن الإيمان إذا خلطت بشاشته قلوبا الناس لا ينقلبون على أعقابهم أبدا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. المسارعة في الكفر، المسارعة في الوقوع في دركاته دركة بعد دركة، يعني ولم يقل يسارعون إلى الكفر بل قال يسارعون في الكفر، فهم ثابتون على الكفر لكنهم ينتقلون من دركة إلى دركة ومن فن إلى فن ومن صورة إلى صورة، لكن أقدامهم ثابتة على الكفر غائصة في أوحاله. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء المنافقون. ومن الذين هادوا اليهود، المنافقون من اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. انتبه، سماعون للكذب يعني سماع استجابة، في واحد يسمع كما تسمع أي كلام باطل لكنك تنكره لكنك ترده لكنك لا تأبه به، لا تنفعل به، لا تتأثر به، ليس هذا هو السماع المقصود في هذه الآية، إنما سماع الاستجابة، يعني يستمعون للكذب وينفعلون به ويتجاوبون معه ويتابعون أصحابه عليه. الآن انتشرت فضائيات كثيرة وانتشر فيها كذب كثير، حتى قال بعض المشايخ في شرح أحاديث آخر الزمان ويفش الكذب، قال أيوة تكثر الفضائيات لأن الكذب ما أكثر ما يشاع من خلالها، لكن ليس كل الناس سماعين للكذب بهذا المعنى، إنما الناس من يستمع أو من يسمع لكن يضع بينه وبين هذا الكذب حاجز لا ينفذ إلى قلبه منه شيء ولا ينفعل عقله بشيء من ذلك، يعلم أنه الكذب والباطل تماما، كما قال جابر عندما دخل على زوجه ثم قال لها بعد أن سألته هل سمعت ما قاله الناس في عائشة؟ فقال نعم وهو الكذب، أول جواب مباشر نعم وهو الكذب، فأغلق الباب وقطع الذريعة على الفتنة من مبادئها من أوائلها لكي تموت في مهدها. فالسماع هنا سماع الاستجابة، نعم كقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نستمع للهدى سماع استجابة، سماع من ينتفع بسمعه ليس كسماع من لهم آذان لا يسمعون بها وقلوب لا يعقلون بها وأعين لا يبصرون بها. البصر الحسي كجارحة موجود، السمع الحسي كجارحة موجود، لكن ليس سمع الانتفاع، ليس سمع الاستجابة، ليس بصر الانتفاع، ليس بصر الاستجابة. الله جل وعلا، الله جل جلاله يقول: وتراهم ينظرون إليك وإيه وهم لا يبصرون. شايف؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ العمى والصمم ليس افتقادا للجارحة، إنما افتقاد للانتفاع بهذه الجارحة. ما شاء الله أبصار حديث 6 على 6، وأسماع ما شاء الله، لكن لا تستمع سماع المنتفع بسمعه، ولا تنظر نظر المنتفع ببصره. ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سماعون للكذب، أكالون للسحت. ومما اتردى فيه أهل أو رجال الدين من الملل السابقة أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من أكثر ما صد الناس عن سبيل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أن تأكل أموال الناس بالباطل جريمة، أما أن تأكلها باسم الدين جريمة أكبر، جريمة مضاعفة، لأن الدين كان ينبغي أن يكون حاجزا لك عن التخوض في المال الحرام. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، إما يستمعون لأحبارهم ورهبانهم ورؤسائهم، أو أن هؤلاء عيون وجواسيس أرسلهم قوم آخرون لكي يقفوا على حكمك فيما نزل بهم من نازلة. وللآيات قصة. لقد زنى 2 من اليهود في زمن النبوة في المدينة. كان حكم الله في التوراة التي بأيديهم هو الرجم، لكن القوم استثقلوا حكم الله فبدلوه وغيروه، وجعلوا بدلا منه عقوبة الجلد والفضيحة يجلدون الزنا، ويسودون وجوههما، ويركبانهما على حمار تتقابل أقفيتهما، ثم يطوفون بهما في شوارع القرية. تواضعوا على هذه العقوبة لتكون بدلا من العقوبة التي جعلها الله في التوراة التي بأيديهم وهي الرجم. وقعت هذه الواقعة في المدينة فأتمروا فيما بينهم. وأنتم تعلمون القوم خبراء في الحيل، ولهذا قالوا: من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادها ففيه شبه من النصارى. فأتمروا فيما بينهم وقالوا: هذا النبي بعث بالتخفيف، أرسلوا إليه من يسأله عن حكم من زنى إذا كان محصنا، إن أفتى بالجلد والعقوبة المخففة انزلوا على حكمه، ثم يكون هذا الحكم حجة لكم عند الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه أفتاكم بذلك. لكن إن أفتاكم بنفس الحكم الذي تجدونه في كتابكم فاحذروا. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه الجلد والفضيحة، وإن لم تؤتوه فاحذروا. ثم قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الهدى هدى الله، من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالله جل وعلا يضل من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في كل مرة يحدثنا القرآن عمن يعرضون عن حكم الله عز وجل ويتحاكمون إلى أهوائهم وشرائعهم الجاهلية، يثبت لهم نفاق القلوب وينفي طهارتها، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. اسمع، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، الله كشفهم وفضح مواقفهم على الملأ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لما جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال لهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نجلدهم ويفضحون. عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم وكان خبيرا بالتوراة، فقال كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ثم دفعوا بها إلى رجل قارئ منهم، فوضع يده على موضع آية ثم قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. قالوا ارفع يدك، فرفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه، ثم أمر بهما فرجما. في رواية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت مدراسهم، البيت الذي يدارسون فيه التوراة، قال لهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نجلدهم ويفضحون. فقال أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ونجى بني إسرائيل من فرعون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ كلهم قالوا نجلدهم ويفضحون إلا واحد، بهت وسكت أخذ. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عليه، فقال لقد نشدتنا نشدة ما أنشئنا مثلها قط، أما وقد سألتنا بذلك؟ فإننا نجد في التوراة أن الرجم حق على من زنى إذا أحسن، إذا كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة العادلة أو حملت امرأة لا زوج لها أو اعترفت اعترافا لا إكراه فيه، فنجد أن الرجم حق في هذه الحالة. قال لهم فما أول ما ترخصتم في أمر الله؟ طب دي قصة التوراة ونحن نعرف أن هذا حكم الله فيها، متى وأين وكيف وقع هذا التبديل ولماذا؟ فقالوا زنى ذو قرابة لملك لنا فأخر إقامة الحد عليه، فزنى رجل من عرض الناس فأراد الملك أن يأخذه ليقيم عليه الحد، فقامت قبيلته وقالوا لا نقيم الحد على صاحبنا حتى تقيم الحد على صاحبكم. فقالوا تعالى بنا نتواضع على عقوبة نجعلها على الشريف فينا وعلى الوضيع، تعالوا بنا نتفق على حاجة أخف أقل وتطبق علينا كلنا الكبير والصغير والشريف والوضيع، فتواضعنا على الجلد والفضيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه، وأمر بهما فرجما صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى سماعون للكذب، أكد آذانهم تستوشي الكذب وتستمع إليه وتتفاعل معه. أكالون للسحت للمال الحرام. وكما ذكرت إن أكل الحرام بغيض وأبغضه عندما يكون باسم الدين، وعندما يكون ممن ينتسبون إلى الدين وممن يوظفون الدين في أكل المال الحرام وأكل المال السحت. ثم قال تعالى لنبيه: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هؤلاء ليسوا طلاب حق، ليسوا طلاب هدى. عندما جاءوا يحكمونك، جاءوا يلتمسون حكما يوافق هواهم، لم يبحثوا عن حكم الله عز وجل. حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. أما اللي بيدور على حكم يوافق القرار الذي بيته والحكم الذي قرره، فهذا تابع لهواه، عابد لهواه وليس عابدا لمولاه. شوب من هذا يحدث عند بعض المستفتين، يأتي إلى المفتي وقد بيت قرارا واتخذه سلفا، ويتسوق في عالم الفتيا، ينتقل من مفتي إلى مفتي، من موقع إلى موقع، من شيخ إلى شيخ، يبحث عمن يفتيه بما يوافق ما استقر في نفسه وما بيته في هواه. فقال تعالى: في هؤلاء اليهود وفي من نحى نحوهم وسار على شاكلتهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذا عرفت أن هذا الذي يأتيك لا يريد حكم الله ولا يقصده ولن يلتزم به إذا علمه، فأنت لست مطالبا بأن تحكم بينه ولا أن تفتيه. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ليس للمسلم أن يحكم إلا بالعدل، إلا بما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم أخذ يعجب الله نبيه يقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ألا يزعم هؤلاء أنهم يؤمنون بالتوراة؟ لقد كان حكم الله في التوراة مما بقي فيها، ولم تمتد إليه يد البشر بالتحريف، بمعنى تغيير المكتوب ووضع بدل منه كتابة أخرى. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ثم يتولون من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين. لا آمنوا بالتوراة لم ينزلوا على حكمها، لا آمنوا بك لم يدخلوا في دينك. هؤلاء من المذبذبين بين ذلك، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بالقرآن، كفروا بكليهما. وعندما حكم نبينا بالتوراة حكم فيها بالوحي، لأن حكم التوراة كان مطابقا لحكم القرآن، وقد أخبره الله جل وعلا بذلك. لا يعني هذا إمضاء الحكم بالتوراة وأن يظل حكما صحيحا نافذا بعد نزول القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ناسخ لما سبقه من الكتب، لأن ملة الإسلام ناسخة لما سبقها من الملل، لأن شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع لا محالة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والعالم كله شرقه وغربه عربه وعجمه مطالب باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطالب بالانخلاع عما كان عليه من الملل صحيحها وباطلها، ليدخل بعد نسخها فيما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قد أخذ الميثاق على النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ميثاق على النبيين، والنبيون أخذوا الميثاق على أممهم، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم مدح الله جل وعلا التوراة الأصل المنزل من عنده، وليس هذا المحرف الذي يتداوله الناس اليوم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها بيان للاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح، وفيها بيان للشرائع والأحكام الصحيحة يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون من بعد موسى. ليس موسى فقط، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، وكلمة هاد معناها تاب ورجع. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. العباد والعلماء، كلمة ربانيون تشير إلى العباد والأحبار تشير إلى العلماء، وقالوا الرباني العالم العامل الداعي إلى ما علم، والذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ويسوق الناس إلى ربهم سوقا رفيقا، كما يسوق الوالد ولده على طريق النور وعلى طريق التربية القويمة السديدة. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله جل وعلا على كتابه بما استحفظوا من كتاب الله، واستحفظهم أنبياؤهم على هذا الكتاب وكانوا عليه شهداء، شهدوا بأن ما فيه حق من عند الله عز وجل، وكانوا عليه شهداء. استحفظ الله الأمم السابقة على كتابها، لكنهم خانوا أمانة الله وبدلوا وغيروا، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. إيه الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية خوف ممزوج بمحبة وتعظيم، ولهذا لا تطلق إلا على خشية العبادة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. خوف ممزوج بالحب وممزوج بالتعظيم، لكن الخوف قد يكون كذلك وقد لا يكون. قد تخاف من إنسان وأنت تبغضه، وقد تخاف من إنسان وأنت تحبه. الخوف قد يكون من محبوب أو من مبغوض، أما الخشية الخوف المشوب بالمحبة والتعظيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وكل حطام الدنيا ثمن قليل ومتاع قليل، إذا كان المقابل هو الدين وحظك من الله عز وجل. يعني خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. خذ العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أهل العلم يقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس على درة واحدة. إن كان مرده إلى تكذيب الحكم الشرعي فتكذيب أحكام الله كفر، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. إن كان إباء وردا وطعنا في أحكام الله واتهاما لها بالقصور وعدم الصلاحية وعدم الملائمة، هذا كفر قد يكون أعظم من الأول، وهذا من جنس كفر إبليس الذي رد الأمر على الآمر وطعن في حكمة الشارع وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إن كان الحكم بغير ما أنزل الله مرده إلى تكذيب الحكم الشرعي أو الطعن في صلاحيته والاستكبار عليه وإباء الإنقياد له، أو كان تفضيلا لحكم البشر عليه، أو كان تجويزا له، ده جائز وده جائز، ده مقبول وده مقبول. يعني بعض المخذولين يقول لك هي الحدود الشرعية القطع والرجم والجلد والكاملة مقصود منها منع الجريمة، يبقى أي عقوبة بشرية اتفق عليها الناس تمنع الجريمة هذا مقبول وهذا مقبول، هذا مسار وهذا مسار. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن كان الحكم بغير ما أنزل الله تكذيبا للحكم الشرعي أو ردا له وطعنا في حكمته وفي صلاحيته واعتراضا عليه، أو كان تجويزا للحكم بغير ما أنزل الله أو تفضيلا لحكم البشر على حكم رب البشر جل جلاله، فهذه من جنس أعمال الكفر الأكبر. وهنا نوصف العمل ولا نتحدث عن العامل، لأن تطبيق حكم الكفر على معين من الناس يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. هنا توصيف أحكام، أقوال، أفعال، مواقف. أما إن كان حكم بغير ما أنزل الله مرده إلى الهوى والرشوة والشهوة، يعني قاضي في محكمة فحكم بغير الحق فيها ميلا مع أحد الخصوم لقرابة بينهما أو لرشوة قدمها له فقبلها منه، فهذا كفر دون كفر ما دام اعتقاده في حكم الله لا يزال ثابتا، ما دام مقرا بحكم الله عز وجل ومعتقدا جوره فيما فعل وخطأه وضلاله فيما اقترف. هذه الصورة التي أطلق عليها سلفنا الصالح إنها كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته، ليس بالكفر المخرج عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحديث موصول ونستكمله في اللقاء القادم بإذن الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.